عشر سنة. مسألة هداية الله. نعم. هذه وقعت في غير الضرورة. نعم. أن فيه امرأة صار بينها وبين زوجها خصام، فذهبت ترضع نفسها. ترضع نفسها. أي نعم. من أجل أن تحرم عليه. هذا غريب. صارت بنت النفس. في واقع. لا ما تحرم عليه. ما تحرم. أفتوا بعض هذه المسألة أنها تحرم عليك. لا لا، ولكن جاءوا الشيخ عبد العزيز قال أطرق ولا طرقتين ورجعوا البيت. طيب طيب، لا أنا كنت أتوقع أن تقول سوته حريف في الصباح من ثديها وأرضعته ولا هل رضاع الكبير وحده يبدينا شرح في التفصيل، لأن المؤلف بعد ما ذكر هذا ذكر حديث سالم مولى أبي حذيفة.